السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن الوقت عند المؤمن أنفس من نفائس الدنيا، أغلى من الكنوز، أغلى من الذهب والفضة، ومما يكتنزه الناس، لأن الإنسان يعلم أن الوقت هو ظرف تقربه إلى الله عز وجل، ولا يدري الإنسان متى ينقضي هذا الوقت، فإن العمر وإن طال فهو قصير، ولا ندري متى يأتينا الموت. ليس عندنا ميثاق أن الصحيح لا يموت ولا يموت إلا المريض، ليس عندنا ميثاق أن القوي لا يموت ولا يموت إلا الضعيف، ليس عندنا ميثاق أن الصغير والشاب لا يموت ولا يموت إلا الطاعن في السن، ليس عندنا ميثاق بكل هذا، فإن الواحد منا لا يدري يقينا كم بقي له من وقته، لكنه يدرك أن هذا الوقت إنما هو منة من الله عز وجل عليه، ينبغي أن يغتنمه فيما يقربه إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان ترة عليهم، أي ما جلس قوم في الدنيا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة، لأن هذا المجلس إن كان قد عقد على ما حرم الله من كذب وغيبة وبهتان وسب وأفعال محرمة، كان على الإنسان فيندم العبد أنه ما كان في ذاك الوقت في مجالس الصالحين الذين يذكرون الله ويذكرونه بذكر الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرونه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون ذلك المجلس منعقدا على مباح، فيندم العبد يوم القيامة أنه لم يكن في ذلك المجلس على طاعة تنفعه عند لقاء الله عز وجل. ولذا المؤمن الموفق يحرص على أن يكون ذاكرا لله، مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أمكنه ذلك، وعلى أن يشغل وقته بما يقربه إلى الله عز وجل. وإذا استراح بالأمور المباحة فإنه يحرص على نية طيبة بأن يتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. المؤمن الموفق يحرص على أن يكون مجالسا للصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمؤمن الموفق يحرص على أن يصاحب أهل الخير، أهل السنة، أهل التوحيد، أهل الطاعة، أهل العبادة، أهل التقرب إلى الله عز وجل. فيا أيها المؤمن، يا من أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الصحة، اغتنمها قبل أن يشغلك المرض. يا من أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الشباب، اغتنمها قبل أن يضعف الجسد بالشيب. يا من أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الغنى، اغتنم ذلك قبل أن تشغل بالفقر. يا من أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الفراغ، اغتنم هذه النعمة قبل أن يشغل وقتك. ويا طالب العلم خصوصا، ويا طالب العلم المغترب، يا من تركت لذيذ الدنيا، يا من تركت والديك أو تركت زوجتك وأولادك وتركت الوظائف والتنعم بالوطن وذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيرها من مدن المسلمين التي يبذل فيها العلم، الله الله في وقتك. احرص على أن تغتنم وقتك فيما يقربك إلى الله ويزكي قلبك ويرفع درجتك عند الله عز وجل. واحرص على حسن الصحبة، صاحب الأتقياء الأذكياء أهل العلم الذين تزداد بصحبتهم علما وذكاء في قلبك. وإياك ومجالسة من يبعدك عن العلماء ويزهدك في العلم ويبعدك عن طاعة الله عز وجل ويقسي قلبك. اغتنم وقتك في التعلم، في طلب العلم النافع الذي ينفعك وينفع أهل بلدك إذا رجعت إليهم إن شاء الله محملا بالعلم. اعتني بما ينفعك ويعنيك ويعني أهل بلدك، ولا تشتغل بما لا يعنيك. فإن من حسن التدبير وحسن الإسلام أن لا تشتغل بما لا يعنيك، وأن تجعل شغلك كله بما يعنيك وينفعك. إياك يا طالب العلم أن تشتغل في وقتك النفيس بما لا تزداد به من الله قربا ولا تزداد به علما، وإنما احرص على ما تكون فيه قريبا من الله عز وجل. فالله الله معاشر المؤمنين، الله الله في هذه الأوقات، فإن الواحد منا قادر اليوم على أن يذكر الله وعلى أن يجتهد في عبادة الله وعلى أن يجتهد في بذل العلم وعلى أن يجتهد في استماع العلم، وكل ذلك مما يرضي الله عز وجل. ولا يدري الواحد منا ما يحدث له غدا، ولا يدري الواحد منا عن تصاريف الزمان التي يجريها الله عز وجل بإذنه وقدره سبحانه وتعالى. فينبغي أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على ما ينفعنا ويقربنا إلى الله عز وجل. وأما درسنا أيها الفضلاء الأحبة فهو كما تعلمون في التفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا نقرأ في كتاب الصلاة، وقد كنا نتكلم عن سنن الصلاة الفعلية، وقررنا ما ذكره المصنف رحمه الله، وبينا الأدلة، وفرغنا من ذلك، وبقي لنا أن نختم الكلام عن سنن الصلاة بالإشارة إلى بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها المصنف. فمن ذلك أن يصلي المسلم في نعليه أحيانا مراعيا في ذلك عدم الأذى وعدم الفتنة، مما ينبغي على المؤمن يا إخوة أن يعتقد أن الصلاة في النعلين جائزة بل مشروعة، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن للمسلم أن يصلي في نعليه أحيانا ولو في بيته، ولو في بيته، فإذا كنت تصلي أحيانا في البيت النافلة فيسن أن تصلي أحيانا وأنت لابس النعليك، فإن هذا من السنة، لكن يراعى في ذلك إذا كانت الصلاة أمام الناس عدم الأذية. فإذا كان المسجد مفروشا فإن المشي عليه بالنعل قد يؤذيه، فيراعي الإنسان أن لا يمشي بنعليه على النعل، أن لا يمشي بنعليه على فرش المسجد، لأن هذا يؤذي الفرش غالبا. كذلك يراعي عدم أذية المؤمنين، فإذا ظهر له أن في صلاته في النعل في هذا المكان أذية للمؤمنين في نفوسهم لعدم علمهم، فينبغي أن يترك ذلك. وهذه الصلاة في النعال سنة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه أحيانا، وقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وأمرنا أن نصلي في نعالنا أحيانا مخالفة لليهود، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما من رجليه ولا يؤذي بهما غيره. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه، وصححه الألباني. إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أي فليصلي في نعليه أو ليخلعهما، هو مخير في هذا. ولا يؤذي بهما غيره، لا يؤذي بهما غيره في اللبس، ولا يؤذي بهما غيره في الخلع. فإذا كان في الصلاة في النعلين أذية للمؤمنين فليخلع نعليه، وإذا نخلع نعليه فلا يؤذي المؤمنين بنعليه. فإن كان يصلي لوحده فإنه يجعل نعليه عن يساره إذا كانتا معه، وإذا وضعها في أماكن مخصصة فهذا حسن، ولا يجعلها عن يمينه. أما إذا كان يصلي مع الجماعة وخلع نعليه فإنه يضع نعليه بين قدميه، يضع نعليه بين قدميه، فلا يجعلها عن يمينه فيؤذي الواقف عن يمينه، ولا يجعلها عن يساره فيؤذي الواقف عن يساره، ولا يجعلها خلفه فيؤذي من يصلي خلفه، وإنما يجعلها بين رجليه. إذن بهذا نعلم أيها الأحبة أن الصلاة في النعلين أحيانا سنة. فمن السنة يا أخي أن لا تحرم نفسك هذا الأجر، وأن تصلي في نعليك أحيانا كما قلت لك، ولو في بيتك أحيانا، ولو في بيتك أحيانا. وأما السنة الثانية فهي أن يتسوك قبل الصلاة. كلما أراد أن يصلي يسن له سنة مؤكدة أن يتسوك قبل أن يصلي. وقد تقدم ذكر المصنف لهذه السنة، لكن ليس هنا في كتاب الصلاة، وإنما في باب السواك أو في فصل السواك في كتاب الطهارة، وذكر أنه يتأكد السواك عند الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. والسنة الثالثة اتخاذ السترة، وقد أجمع العلماء على استحباب اتخاذ السترة، يعني لا يوجد عالم يقول إن اتخاذ السترة ليس سنة، العلماء جميعا يرون استحباب اتخاذ السترة، ومنهم من يرى وجوبها فوق الاستحباب. أما أن أحدا من أهل العلم يرى أن اتخاذ السترة ليس من سنة الصلاة فهذا لا يوجد. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم في استحبابها خلافا، لا أعلم في استحبابها خلافا. هو هنا يا إخوة ما ينفي الوجوب، ما ينفي علمه بالوجوب، ولكنه ينفي أن يكون أحد من أهل العلم يرى أنها ليست من سنن الصلاة. واتخاذ السترة سنة عند جمهور أهل العلم وليس واجبا، وهو الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة لصلاته، وقد تواتر هذا عنه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. رواه بهذا اللفظ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا قد ناهزت البلوغ أو الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سترة في صلاته تلك. وقطعا لا يريد ابن عباس رضي الله عنهما وهو الفقيه الذي علمه الله عز وجل الحكمة والتأويل، لا يريد بقوله إلى غير جدار أن ينفي الجدار فقط مع إثبات السترة بعصا أو نحوها، لأن هذا لا فائدة منه ويجل عنه كلام الحكماء، وإنما أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة لم يكن مصليا إلى سترة. والسنة الرابعة أن يقول في ركوعه وسجوده أحيانا مع قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وأن يقول كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وأن يقول في ركوعه أحيانا أيضا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح. والسنة الخامسة أن يقول في بين السجدتين مع قول رب اغفر لي أن يقول أحيانا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني عند الأربعة وإسناده صحيح. فهذه سنن في الصلاة لم يذكرها المصنف، فناسب أن نذكرها بعد أن فرغنا من تقرير ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في سنن الصلاة. ثم ننتقل إلى أمر آخر يتعلق بصلاتنا وهو مكروهات الصلاة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة. نعم، المكروه في الصلاة يا إخوة هو الذي يثاب تاركه ولا يبطل فعله الصلاة. المكروه في الصلاة هو الذي يثاب تاركه ولا يبطل فعله الصلاة، فمن تركه أثيب ومن فعله لم تبطل صلاته. مثال ذلك مثلا تقدم معنا أن القبض في الصلاة سنة عند جماهير الأمة، عند بعض محققي المالكية ونسبوه إلى مالك رحمه الله، وهو تحقيق مذهب مالك رحمه الله، وعند الحنفية والشافعية والحنابلة. ما يقابل القبض هو السدل، فلو أن الإنسان سدل يديه في الصلاة فإنه عند هؤلاء يفوته ثواب السنة، فإذا ترك السدل أثيب على هذا، لكن إذا سدل يديه في الصلاة لم تبطل صلاته صحيحة. هذا معنى المكروه، والمكروه يقابل السنن، ولذلك المصنف ذكر المكروه بعد السنن، لأن بعض طلاب العلم يقولون لماذا لم يبدأ بمبطلات الصلاة وهي أهم، وإنما بدأ بمكروهات الصلاة. نقول لأن مكروهات الصلاة تقابل السنن في المعنى، فناسب أن تذكر بعدها، ناسب أن تذكر بعدها. نعم. قال رحمه الله: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. نعم، أي يكره للمصلي أن يقتصر على قراءة الفاتحة فقط في الركعة الأولى والثانية، في الركعة الأولى والثانية، لأن السنة فيهما أن يقرأ الفاتحة، وهذا ركن كما تقدم، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، وألا يقتصر على قراءة الفاتحة. فالاقتصار على الفاتحة في هاتين الركعتين مكروه، لكنه لا يبطل الصلاة. لو أن إنسانا صلى وفي الأربع ركعات قرأ الفاتحة فقط، في الأولى قرأ الفاتحة ثم ركع، وفي الثانية قرأ الفاتحة ثم ركع وأتم صلاته، فإن صلاته صحيحة باتفاق العلماء، لكنه فعل مكروها. ما هو هذا المكروه؟ أنه اقتصر في الركعة الأولى والثانية على قراءة الفاتحة. ما الدليل على أنه مكروه؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة بعض ما تيسر من القرآن، والعلماء يا إخوة اختلفوا هل فعل غير السنة يكون مكروها، يعني هل ترك السنة يكون مكروها أو لا يسمى مكروها. بعض أهل العلم يقولون إذا ثبتت السنة ففعل خلافها مكروه، وبعض أهل العلم يقولون ليس مكروها وإنما هو خلاف الأولى، خلاف الأولى، والمكروه غير. وبعض أهل العلم يقول مباح، هو مباح يسمى مباحا. السدل في الصلاة يقولون مباح، والقبض سنة، وهذا في الحقيقة يا إخوة اختلاف في الاصطلاح والتسمية، لأنهم متفقون على أن معنى المكروه موجود هنا. ما هو المكروه؟ المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب، نحن نقول لهم من ترك السدل وقبض هل يثاب أو لا يثاب؟ كلهم الذين يرون سنية القبض يقولون يثاب. يثاب على ماذا؟ على السنة، لأنه قبض. طيب، إذا سدل هل يعاقب؟ كلهم يقولون لا يعاقب. نقول هذا معنى المكروه. فالخلاف في التسمية. إذن الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين مكروه، لأنه خلاف السنة. أما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من الثلاثية فالاقتصار على الفاتحة فيها سنة وليس مكروها، ويسن أحيانا أن يقرأ شيئا مما تيسر، لكن السنة الغالبة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية وفي الركعة الأخيرة من الثلاثية أن يقتصر على الفاتحة. إذن قول المصنف يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة فيه قصور، لأنه يوهم ذلك في جميع ركعات الصلاة وليس الأمر كذلك. ولذلك كان ينبغي أن يقول في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين. نعم. قال رحمه الله: وتكرارها أي يكره للمصلي أن يكرر الفاتحة في صلاته. لماذا يكره؟ قالوا لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة مرتين، فيكون ذلك مكروها. والعلماء يقولون إن تعمد تكرار الركن الفعلي يبطل الصلاة، وسيأتينا إن شاء الله ونشرحه. أما هذا الركن القولي الذي هو قراءة الفاتحة فتكرارها لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. وهذه الكراهة تسقط للمصلحة الشرعية. مثال ذلك لو أن الإنسان شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، أو هل قرأ بعض الفاتحة أو لم يقرأها ولم يكن من أهل الوساوس، لم يكن من أهل الوساوس، فإنه يشرع له أن يعيد قراءتها. يعني أنا لست من أهل الوسواس وليس عندي وساوس، مرة وأنا أصلي كأني سرحت ثم شككت أنا قرأت الفاتحة أو لم أقرأها، أو شككت في بعض الآيات أني لم أقرأها، فإنه يشرع أن أعيد القراءة سدا لباب الشيطان علي. أما الموسوس فيمضي ولا يقف مع الشك ولا يعيد قراءة الفاتحة، يمضي على ما مضى. ومثال ذلك أيضا لو كان الإنسان يصلي صلاة العشاء فقرأ الفاتحة سرا سهوا، صلي صلاة العشاء فقرأ الفاتحة سرا سهى حتى فرغ منها ثم تذكر، ف فإن له أن يعيد قراءتها جهرا لإدراك المصلحة الشرعية وهي السنة بالجهر. أما التكرار من غير مصلحة شرعية فهو مكروه. نعم. قال رحمه الله: والتفاته بلا حاجة، أي يكره للمصلي أن يلتفت بوجهه من غير استدبار للقبلة لغير حاجة، لأنه إذا استدبر القبلة بوجهه فهذا يأتينا في مبطلات الصلاة، لكن يلتفت هكذا شيئا ناحية اليمين أو شيئا ناحية اليسار فهذا مكروه لغير حاجة. لأن السنة التوجه إلى القبلة، ولأن مأمورون بالسكون في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، رواه مسلم في الصحيح، اسكنوا في الصلاة، فنحن مأمورون بالسكون، والالتفات يخالف السكون. وقد جاء عن أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري في الصحيح. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي من ثوابها، أي يأمر الشيطان المصلي بأن يلتفت من أجل أن ينقص ثوابه في الصلاة. وأما عند الحاجة فيجوز، يعني يا إخوة، امرأة تصلي في البيت وعندها طفل رضيع يحبو حولها وتخاف عليه، وهي تصلي إذا غاب عن ناظريها التفتت يمينا ترقبه أو التفتت شمالا ترقبه، لكن ما تلوي عنقها خلف ظهرها، لا، تلتفت ترقب الطفل يمينا شمالا، هذا جائز ليس مكروها من أجل الحاجة، من أجل الحاجة. ولو أن الشيطان جاء يوسوس للإنسان في صلاته وهو ليس من أهل الوساوس، لكن جاءه الشيطان هذه المرة وبدأ يوسوس له فالتفت شمالا وتفل عن شماله ثلاثا، هذا جائز لأنه للحاجة. أما الموسوس، الموسوس ما يتفل في صلاته، لو فتح الباب للموسوس تكون كل صلاته تفلا، الموسوس يستمر ولا يلتفت إلى هذا. ودليل أنه لا يكره عند الحاجة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وصلى بالصحابة جالسا صلى الله عليه وسلم التفت إليهم فرآهم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، النبي صلى الله عليه وسلم مرة أرسل عينا ترقب العدو في الليل، كان مع أصحابه في مسير فنزل في الليل، فأرسل فارسا إلى أعلى الشعب من أجل الحراسة، فأذن لصلاة الفجر ما جاء الفارس، أقيمت الصلاة ما جاء الفارس. شغل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفارس، خشي أن يكون أصابه مكروه لأنه سمع الأذان ولم يأتي، فأخذ يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت ناحية الوادي ناحية الشعب لعله أن يرى الفارس قد جاء. وهذا الحديث ورد عند أبي داود وصححه الألباني. إذن لا حرج على المصلي إذا احتاج أن ينظر في صلاته ناحية اليمين من غير لوي للعنق، أو ينظر ناحية الشمال. أحيانا يكون المصلي واضعا شيئا له ويخاف عليه فيلتفت أحيانا ليطمئن عليه، هذا جائز ما في بأس. كما قلنا المرأة تلتفت لأولادها وهي تصلي من غير لوي للعنق، هذا جائز ما في بأس بلا كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وتغميض عينيه. نعم، يعني يكره للمصلي أن يغمض عينيه في الصلاة، وذلك لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه في الصلاة، إذ لو كان يفعل لنقل، فلما لم ينقل ذلك إلينا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك. ولأن تغميض العينين في الصلاة أي في العبادة من شأن اليهود والنصارى، فإن اليهود إذا كانوا يصلون يغمضون أعينهم، والنصارى إذا كانوا يصلون يغمضون أعينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود والنصارى، فيكون التغميض مكروها إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذلك تسقط الكراهة، مثل إذا وجد في مكان الصلاة ما يشغل المصلي، وأحيانا الشيطان يشغل الإنسان في صلاته بأي شيء. أحيانا وأنت واقف تصلي تنظر إلى السجادة، هذه السجادة رأيتها 1000 مرة، وثم يأتيك الشيطان وأنت في الصلاة: هذا صليب ولا ما هو صليب؟ كأنه صليب. لا ليس صليبا. طيب لو فعلنا كذا، ويبدأ ينشغل بهذه الأشكال في السجادة، هنا لا مانع من أن يغمض عينيه لينهي القضية، شغلته هذه. أو مثلا كان أمامه طفل يلعب واشتغل به، رجل غريب عن أهله وقد رزق بطفل ولم يره، وهو يصلي وإذا بطفل قريب من عمر ابنه يلعب أمامه، الله، القلب يطير. فاشتغل به، كيف يحبو، كيف هنا يغمض عينيه بلا كراهة لوجود الحاجة. طيب فيه مسألة، بعض الناس يزعم يقول أنا إذا فتحت عيني ما أخشع في الصلاة، وإذا أغمضت عيني أخشع، فهل تسقط الكراهة هنا؟ نقول فيه تفصيل، فإن كان هذا لعارض كما قدمنا، كأن وجد ما يشغل القلب هنا في هذه الحال، جاء يصلي أمام مثلا حافظة الماء واشتغل بالذين يشربون، هذا يشرب باليمين ولا يشرب بالشمال، هذا يذهب الخشوع. فهنا نقول نعم أغمض عينيك لكي لا تشتغل عن صلاتك ولتحصل الخشوع. أما إذا كان هذا دائما فإنا نقول إن هذا من تلاعب الشيطان بك، يخيل إليك ذلك، فانصرف عن هذا وصلي من غير تغميض العينين، وسينصرف عنك الشيطان إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وحمل مشغل له، أي يكره للمصلي أن يستصحب في صلاته ما يشغل قلبه، يكره للمصلي أن يستصحب في صلاته ما يشغل قلبه كبشت وعباءك التي علي إن أشغلته، أو عمامة مزخرفة على غير العادة إن أشغلته، أو نحو هذا. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة كساء ولها أعلام يعني فيها خطوط، فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس هذا اللباس، فلبسها ولها أعلام وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فنظر في أعلامها، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وهي كساء ليس فيه أعلام عادي، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي صلى الله عليه وسلم. نظر نظرة واحدة في الأعلام، فقال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله صلى الله عليه وسلم، لما نظر نظرة واحدة في الأعلام والخطوط قال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألا نستحي نحن نشتغل بكل شيء إلا الصلاة، إذا دخلنا في الصلاة وقلنا الله أكبر خطر في بالنا ما لا يخطر في بالنا خارج الصلاة، واشتغلنا بالذي يجلس والذي يقوم والذي يضحك والذي يتكلم، واشتغلنا بالقريب واشتغلنا بالبعيد، لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما نظر نظرة واحدة إلى الأعلام أرسل الخميصة كلها وتخلص منها، وقال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. والحديث في الصحيحين فأخاف أن تفتنني. وفي هذا يا إخوة مشروعية أن يبتعد الإنسان عما يفتنه. سبحان الله يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم أبعد هذه الخميصة وقال أخاف أن تفتنني، فكيف بمجالس لا يأتيك منه إلا فتنة؟ إن تكلم عالم أو طالب علم بكلام فيه خير ترك الخير كله الذي فيه وبحث بالمناقيش عما يصرف الناس عن هذا الخير. مجالسة هذا ما تزيد الإنسان خيرا. ما يفتن الإنسان ينبغي على الإنسان أن يبعده عنه، هذا إذا كان المحمول يشغل المصلي. أما إذا كان المحمول لا يشغل المصلي عن صلاته فلا يكره حمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فما يحمله المصلي إن كان يشغل المصلي عن صلاته فإنه يكره له أن يحمله، وإن كان لا يشغل المصلي عن صلاته فإنه يجوز له أن يحمله ولا كراهة في هذا. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. وننبه الإخوة أن درسنا غدا إن شاء الله سيكون في القواعد الفقهية. نسأل الله الفقه في الدين والعون والبصيرة. ونجيب كما ذكرنا البارحة عن بعض أسئلة إخواننا المكتوبة، ثم أجلس على الكرسي لمن يريد من الإخوة أن يسألني مشافهة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن عليكم. هذا السؤال سيتكرر. يقول أخت كانت مريضة بالسرطان ثم نزعت أو نزع ثديها ولها بعض المشاكل مع زوجها وهي ما زالت صغيرة وليس لها أولاد، والزوج أحست منه الكراهة، هل لها أن تقوم بعمل يعني عملية للثدي؟ أسأل الله أن يعوضها خيرا وأن يشفي مرضى المسلمين. هذه المرأة أصيبت بسرطان الثدي واستؤصل ثديها، وأصبح زوجها يعني متغيرا عليها، وتسأل هل يجوز لها أن تجري عملية لوضع ما يشبه الثدي من أجل تجميل الصدر؟ الذي ظهر لي في دراسة المسألة جواز هذا وأنه ليس من التجميل المنهي عنه، فهي ليست مغيرة خلق الله للحسن وليست واصلة موجودا بغيره، وإنما تعيد هيئة صدرها إلى ما كان قبل الاستئصال، وهذا جائز ولا حرج فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الجلوس على الرجل اليمنى وهي منتصبة ومد الرجل اليسرى يعد من صور الافتراش؟ هل الجلوس على الرجل اليمنى وهي منتصبة ومد الرجل اليسرى؟ لا، هذا ليس من صور الافتراش. نعم. أحسن الله إليكم. التورك ثلاث صفات. نعم، الذي ورد في السنة هذا. نعم. يقول: أثابكم الله، أخ يستأجر الشقة مع أهله ويجمع المال ليشتري شقة كي يرتاح هو وأهله، والآن قد جمع مالا يستطيع أن يحج به، فهل له أن يؤجل الحج حتى يشتري الشقة أو يجب عليه الحج أولا؟ يا إخوة، تذكرت شيئا بالنسبة للأسئلة. بعض الإخوة يقولون: عندنا أحيانا إشكالات في الدرس نريد أن نفهمها ونرسل ولكنها لا تقرأ، ويعني القارئ تأتيه الأوراق كثيرة ويجتهد في قراءة ما يناسب أن يقرأ في المسجد. ولذلك رأيت أن آذن للإخوة فيما يتعلق بالإشكالات أن يرسلوا لي إشكالاتهم على رقمي فيما يسمى بالواتس على الخاص، ليس في المجموعات للطلاب وإنما على الخاص، وأنا أنظر في هذه الإشكالات، وفي الدرس التالي ما يحتاج إلى بيان أبينه بحسب علمي وقدرتي إن شاء الله عز وجل. وما جاء في الأسئلة يكفي، لكن إذا لم يأتي يرسل إلي وأنا أنظر فيه فيما يتعلق بالإشكالات في فهم الدرس. كلامي مقيد، لأن بعض الإخوة ما شاء الله إن أذن له يرسل 100 سؤال في كل شيء، وأنا ما عندي وقت أقرأ ما يردني من أسئلة. أحيانا أحتاج إلى 5 أيام أو 6 أيام حتى أجيب أو أكمل الجواب عن سؤال أسئلة يوم واحد، فيقتصر في هذا على ما فيه إشكال في فهم الدرس. نعم. السؤال يقول: أحسن الله إليك، أخي يستأجر الشقة مع أهله ويجمع المال ليشتري شقة كي يرتاح وأهله، والآن قد جمع مالا يستطيع أن يحج به، فهل له أن يؤجل الحج حتى يشتري الشقة أو يجب عليه أن يحج الآن؟ شراء الشقة ليس من حاجات الإنسان الضرورية ما دام أنه يجد ما يستأجره وعنده قدرة على الاستئجار، وعليه فإن الحج مقدم، لأن الذي يقدم على الحج هو حاجات الإنسان الضرورية التي يحتاجها الإنسان عموما أو يحتاجها أحد بصفته. يحتاجها الإنسان عموما من أكل وشرب ولبس وسكنى، ولكن ليس الملك، أو يحتاجها الإنسان بصفته، مثل مثلا إنسان مريض بمرض معين ويحتاج أدوية غالية فهذه تدخل في ضرورياته، أو طالب علم يحتاج إلى كتب فهذه تدخل في ضرورياته. أما شراء السكن فهو زائد على قدر الضروريات، فلا يمنع وجوب الحج، بل إذا حصل الإنسان مالا يستطيع أن يحج به فليحج، ولعل الله يجعل في ذلك سببا لقدرته على الشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: سآتي للعمرة إن شاء الله تعالى من بريطانيا، وأنا ذاهب للعمرة الأسبوع القادم، ولكن حالتي الصحية تستوجب أن أقوم بارتداء ملابس داخلية ضيقة لمنع قطرات من البول تخرج مني أثناء القيام ببعض الحركات كما يحدث في الصلاة من أن تتلوث ملابسي الخارجية، ونظرا لهذه الظروف فهل يجوز لي ارتداء الملابس الداخلية العادية تحت ثوب الإحرام؟ وفي حال ما لم يكن جائزا فما هو الحل البديل؟ إن كان هذا واقعا وليس وهما ولا وسواسا، وإنما هذا مريض بما يسمى بسلس البول ولم يمكنه أن يمنع نزول البول بوضع لصقة أو نحوها على موضع الخروج، واحتاج أن يلبس السروال القصير، فإنه يجوز له وعليه الفدية، فدية الأذى، مخير بين ثلاثة أمور: أن يذبح شاة في مكة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. نعم. يقول أحسن الله إليكم بسؤاله الثاني: هل يجوز بيع طعام الكلاب ولعب الكلاب ونحو ذلك للكفار؟ إذا كانت الكلاب مما يؤذن فيه فلا إشكال في بيع الطعام للمسلمين أو الكفار من أجل إطعام هذه الكلاب، وإذا كانت الكلاب مما لا يجوز اقتناؤه فلا يجوز بيع الطعام لمسلم يقتني كلبا لا يجوز اقتناؤه، لأن في بيعه إعانة على هذا الاقتناء المحرم، وليس من باب الإحسان، وإنما الإحسان يكون لو كان الكلب مطلقا ولم يكن مقتنى. وأما بيع ذلك للكفار فالمسألة محل نظر من جهة قول بعض أهل العلم إن الكفار مخاطبون بالمعاملات إجماعا ولا يدخلون في الخلاف، وهذا الإجماع محل نظر. ومن جهة أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والذي ظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يوجد في دين الكافر ما يمنع من هذا، وكان الكافر يمكن أن ينتفع بالمبيع، فإنه في هذه الحال يجوز البيع له، مثل ثوب الحرير، يجوز أن يبيع المسلم ثوب الحرير للكافر، لأن الكافر يمكن أن يلبسه. وقد أهدى عمر رضي الله عنه ثوب الحرير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له لأخ له في مكة، قيل إنه أخوه من الرضاعة وقيل أخوه من أمه. أما إذا كان لا ينتفع به بل هو ضرر فلا يجوز بيعه. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول هذا السائل: رجل اشترى بيتا عن طريق الربا لوالديه ليسكنوا فيه، يقول الوالد: هل يجوز لي ولزوجتي أن نسكن في هذا البيت؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الأجرة للابن؟ هذا الفعل منكر وكبيرة عظيمة وقلة تقوى وضعف إيمان، لأن اليقين أن الخير كله في تقوى الله، ومن اتقى الله فليبشر بالخير من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الرجل اشترى هذا البيت بالربا، فإن لم يتب فهذا لا زال حراما ولا خير في سكن هذا البيت، وإن تاب إلى الله ولم يستطع أن يتخلص من الربا للإلزام به فله أن ينتفع به وأن يسكنه وأن يؤجره، ولا يلزمه أن يتخلص منه على التحقيق. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. سأل عن طريق الشبكة، يقول: رجل لديه بيت في البلد الذي يشتغل فيه ويسافر كل أسبوع أو في الإجازات إلى بلد آخر ولديه فيه بيت آخر، فكيف تكون الصلاة؟ إن كان بيته في الموطنين للسكنى فهو صاحب قريتين يقيم في القريتين، فإذا وصل إلى هذه القرية فهو مقيم، وإذا وصل إلى تلك القرية فهو مقيم، وإنما يسافر يكون مسافرا في الطريق، أما إذا وصل فإنه مقيم لأن له بيت سكنى يسكنه ويقيم فيه. ولعلنا نكتفي بهذا بالنسبة للأسئلة المكتوبة، وإذا كان هناك أسئلة شفوية لبعض إخواننا نسمعها منهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.